ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه، غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه. كما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله بحديث ذكره في محلة بأصبهان أو جرجان. قال محمد بن الجهم: قام رجل في مجلس يزيد يوم حدثنا هذا الحديث فقال: يا أبا خالد، إنا نأتيك من مواضع بعيدة، فحدثنا عن غير شريك. فقال يزيد: سمعت هذا الحديث من شريك منذ 60 سنة. قال أبو بكر: وإن كان يزيد قد أخبرهم عن تقدم سماعه هذا الحديث، فإن شريكا ليس من قدماء شيوخه ولا أثباتهم، لأن يزيد يروي عن جماعة من التابعين مثل إسماعيل ابن أبي خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد الطويل، ويروي أيضا عن عبد الله بن عون وسعيد الجريري وعبد الملك بن أبي سليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وكل واحد من هؤلاء أثبت من شريك وأقدم موتى وأعلى إسنادا. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا الحسين بن أحمد بن دينار قال حدثنا أحمد بن علي بن عيسى الرازي قال سمعت يحيى بن عبدك يقول: سمعت المقرئ أبا عبد الرحمن يقول: حدثنا أبو حنيفة وكان مرجئا، فقيل له: لم تحدث عنه وهو مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم مع العظام. فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها. أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبو داود قال شهدت شعبة بن الحجاج وأتاه رجل بابن له فقال: يا أبا بسطام، حدث ابني هذا بخمسة أحاديث. قال: هلم. قال: بحديث بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال: الحج عرفة. وحديث أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. وحديث أبي عون عن ابن أبي ليلى: سافر ناس من الأنصار فأرملوا. وحديث عبيد ابن فيروز: سألت البراء ما نهى عنه رسول الله من الضحايا. وحديث أوس بن ضمنعج عن أبي مسعود قال: يؤم القوم أقرأهم. فلما فرغ شعبة من هذه الأحاديث أقبل على الرجل فقال: ما يبالي ابنك هذا متى رفعت جنازتي. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا أبو زيد الهروي قال: سمعت شعبة يقول: رأس مالي في الحديث 4 أحاديث، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث أبي مسعود الأنصاري، وحديث عبد الله بن دينار نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وحديث البراء في الأضاحي قال أبو زيد ونسيت الرابع. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني بالكوفة قال حدثنا طرفة بن كثير بن شحاج أبو كثير البصري نزل أردبيل من أصل كتاب أبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: بين أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب فقال: يا أبا بسطام، حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال: لأن يلبس الرجل في طلب العلم النعلين زمامهما من حديد. فلم يحدثه شعبة به فقال: يا أبا بسطام، أنا رجل من أهل المغرب، أتيتك لهذا الحديث من مسيرة 6 أشهر. فقال: ألا تعجبون من هذا؟ جاء من مسيرة 6 أشهر يسألني عن حديث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. اكتبوا. حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قال له: إذا سألت يا أخا أهل المغرب فسل عن مثل هذا، وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلا. وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها، استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة، وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن برد قال: كانوا يجتمعون على عطاء في الموسم، وكان سليمان بن موسى هو الذي يسأل لهم. أخبرنا علي بن طلحة المقرئ قال أخبرنا صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الصيدناني قال: سمعت محمد بن صالح الأشج يقول: سئل قتيبة بن سعيد: من أخرج لكم هذه الأحاديث من عند الليث؟ فقال: شيخ كان يقال له زيد بن الحباب. فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة، فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس، ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وشهد موت سفيان الثوري قال: حين أدخلوه ليغسل وجدنا في حجزته رقاعا فيها أطراف ليسأل عنها. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال: رأيت حمادا يوما دخل على إبراهيم ومعه أطراف، فجعل يسأل إبراهيم عنها. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قريش عن ابن عون قال: جعل حماد يسأل إبراهيم فقال: ما هذا؟ أصلحك الله، إنما هي أطراف. أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتابة الأطراف. قال أبو بكر: إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث، ولم يرخص في كتابة غير ذلك. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا محمد بن العباس الكابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: رآني أبي وأنا أكتب فمحاه. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا معتمر عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأمر بإحراق الكتب. وقال حنبل: حدثني أبو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة قال: كان غيلان والهيثم يكتبان عند جابر الجعفي، فقال جابر: أتكتبان؟ وقام فدخل، فقال الهيثم: ما نكتب؟ فقال غيلان: لما تقول ما نكتب؟ قال: قل من يكتب؟ من يكتب؟ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: نعم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من الإباحة والحظر وبيان وجهيهما كتاب مفرد، غنينا بما ضمناه عن إعادته في هذا الكتاب. وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول ربما رأيت عمران القصير عند أبي عروبة قد جثى يكتب في الألواح. حدثني أبو رجاء هبة الله بن محمد بن علي الشيرازي قال أخبرنا الفضل بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أسيد بن عاصم قال سمعت أبا ربيعة زيد بن عوف قال قال شعبة إذا رأيت صاحب الحديث سير ألواحه جيد فاعلم أنه لا يفلح. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم تميم بن محمد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال كنا مرة يعني عند شعبة فجعل يسمع إذا حدث صوت الألواح قال فأقبل قال السماء تمطر قالوا لا ثم عاد للحديث فسمع مثل ذلك فقال المطر فقالوا لا فقال والله لا أحدث اليوم إلا أعمى قال فقام رجل أعور فقال يا أبا بسطام تجيزني أنا. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال أبو زكريا يحيى بن يوسف الزمي كنا عند سفيان فأتاه رجل من أهل بلخ فجعل يكتب فسمع سفيان وقع الميل على اللوح فالتفت إليه فأخذ لوحه فقال تكتب عندي؟ فقلنا له أسكت. فلما فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه قال له يا بلخي أتدري ما مثلي ومثلك؟ قال لا أدري. قال حدثنا عمرو بن دينار سمع أبا فاختة سعيد بن علاقة قال حدثني جار لي قال أتيت عليا عليه السلام بأسير يوم صفين فقال لا تقتلني صبرا قال لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين أتبايع أفيك خير قال نعم قال للذي جاء به خذ سلاحه قال سفيان لم ينفله إنه لا يحل مال امرئ مسلم ولكن قال خذ سلاحه لا يقاتلنا به مرة أخرى حتى ينقطع الحرب فيما بيننا وبينهم وقد أخذت سلاحك يعني ألواحه وقد رددته عليك. قال أبو بكر وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتابة فمن أراد رسم المسموع للتأبيد ومال في كتابته إلى البقاء والتخليد فكونه في الصحف أولى وتضمينه الكراريس أحفظ له وأبقى.